بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، أي لا يكرسه ولا يثقله، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن القيم: إن الله عز وجل تكلم بكلام واضح البيان ظاهر المعنى حتى يسهل على الناس فهم الخطاب، فإن المخاطب إذا أراد أن يفهم كلامه تكلم بظاهر المعنى وبأيسر العبارات حتى تصل إلى عقل المخاطب. فإذا أراد المخاطب أن يلبس على من يسمع فليس ببيان، ولكن إذا أراد البيان فلا بد أن يكون كلامه على ظاهره وبأوضح العبارات في المعنى. يعني إيه على ظاهره؟ يعني أقرب معنى ظاهر للكلمة، حمل الكلمة على أقرب معنى ظاهر. فإذا قال الله عز وجل: لما خلقت بيدين، فاليدين معروفة، فلا نحاول أن نتكلف ونقول قدرة ونقول غير ذلك، لأنه كان يمكن لله عز وجل أن يكون أن يقول قدرة ولا يقول يدين، لأن القدرة موجودة في اللغة واليدين موجودة في اللغة. لماذا عبر باليدين؟ إذا كان يريد البيان والإفهام فكان يجب أن يعبر بالكلمة التي معناها يتقارب إلى الزول، خاص إلى الأذهان، خاصة أنه يخاطب أقوام هم أهل اللغة العربية، فيسير عليهم جدا أن يعبر بأي تعبير باللغة العربية فيفهم الصحابة هذا الفهم. ولذلك الأصل أننا نحمل كلام الله عز وجل في أسمائه وصفاته وكلام النبي عليه الصلاة والسلام على الظاهر وعلى المعنى اللغوي للغة العربية لهذه الكلمات. إذا الصحابة سكتوا يبقى على ما كان عندهم من معنى لغة عربية وكان عندهم من معنى ظاهر. إذا الصحابة استوضحوا بان لنا البيان. فيجب أن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته. وقلنا إن صفات الله عز وجل لها ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضامن، ودلالة الإلزام أو الالتزام. دلالة المطابقة وهي أن يطابق الاسم المعنى أو الصفة، هو أن يطابق الاسم الصفة، فتقول أن الله عز وجل سميع، ده اسم ولا صفة؟ ده اسم وصفة، اسم السميع وصفته يسمع. الله عز وجل الخالق، ده اسم ولا صفة؟ خالق وصفته يخلق. ودلالة التضامن أن يدل الاسم أو على على على على الذات مرة وعلى الصفة مرة، يدل الاسم على الذات مرة ضمنيا وعلى الصفة ضمنيا. فإذا قلت يا سميع، الوحيد الذي يسمى السميع هو من؟ الله عز وجل. لكن برغم أن احنا عندنا الصفة لكن لا تدل الصفة على أسمائنا، كل واحد فينا لذاته اسم، لكن الله عز وجل اسمه يدل على ذاته واسم يدل على صفته، دي اسمها دلالة الايه؟ التضامن، كما عرفها ابن القيم في النونية. دلالة الالتزام لابد أن يكون لهذا الاسم إلزامات معينة تبعا لهذا الاسم. فإذا قلت خالق، خالق في اللغة يعني صانع، فلابد للصانع من صفات، أنه يكون عليم لأنه لازم يصنع عارفها، هيصنع حاجة مش عارفها. لو احنا قلنا دلوقتي صناعة واحد صنع سيارة، فلو قلنا لأي واحد فيكم اصنع سيارة هتقول ايه؟ لست بعليم، معرفش، انا ما اعرفش اصنع سيارة. فلو قلنا لك طيب علمناك سيارة وبعدين قطعنا يدك، فهتقول انا لست قادر على ان اصنع سيارة، يا ريت كان عندي ايديني شغالة كنت قدرت اصنعها. اذا لابد لكي نكون كلمة خالق من الزامتها ان يكون عليم خبير قدير، ان يكون عليم خبير قدير، دي الزامات للخالق. وقلنا ان صفات الله عز وجل منها صفات ذاتية وصفات متعدية. صفات ذاتية وهي لا تحتاج الى مفعول به، وصفات متعدية تحتاج الى مفعول به. يعني دايما الصفات الذاتية تنتهي عند الفاعل والفعل، الفعل والفاعل تنتهي الصفة. فتقول مثلا عزيز، تقول عظيم، تقول جليل، دي صفات ايه؟ ذاتية. لكن تقول رازق، ينفع يكون رازق ما بيرزقش؟ وهاب، ينفع يكون وهاب ما بيهبش؟ تقول خالق، ينفع يكون خالق ما بيخلقش؟ فبالتالي هو خالق رازق وهاب، هذه صفات متعدية لابد يكون فيه موهوب مخلوق مرزوق، لابد يكون فيه مفعول به. اما الصفات الذاتية تسمى الصفات الذاتية صفات جمال، تسمى الصفات الذاتية صفات جمال، وتسمى الصفات المتعدية صفات جلال. ولذلك يوضع في صفات الجلال القهر والجبروت والانتصار وما الى ذلك. فدلالات الله عز وجل هذه الثلاثة لابد لكل اسم ان نعمل هذه الدلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضامن ودلالة الالتزام، ثم لكل اسم من اسماء الله عز وجل او صفة من صفات الله عز وجل معنى يأتي من السياق، معنى يأتي من السياق. فمثلا في قول الله عز وجل في سورة اعظم آية في سورة البقرة في اعظم آية من كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي، يقول الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم. يبقى هنا اول اسمين لاسماء الله عز وجل الحي القيوم. لما نقول اسم الحي يبقى بدلالة التضامن ايه الصفة اللي ناخدها من هذه الدلالة؟ الحياة، حي له حياة. ولذلك الحجة الذي دهم بها الإمام أحمد المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن وأن الله عز وجل يمكن أن يكون يتكلم، ليه قالوا لا يمكن أن يكون يتكلم؟ قالوا لأن الكلام حادث عارض، الكلام ده حاجة فعلية عارض، فلو تكلم بالقرآن معناها أنه هو يعني بقى عنده صفات حادثة، والصفات الحادثة مخلوقة. افترضوا كده أن الصفات الحادثة مخلوقة، فازاي يبقى ربنا عنده صفات مخلوقة؟ لو عنده صفات مخلوقة يبقى هو مش رب. فالامام احمد قال له طيب دي انت قلت الكلام ده ليه؟ قال له اللي حتى ليوافق صفات البشر. فقال له أأنت حي؟ قال نعم. قال وربك حي؟ قال نعم. قال وكيف ذاك؟ قال حياة غير حياتي، حياة تليق بجلالي. قال وقول يليق بجلاله وعلم يليق بجلاله وكل الصفات تليق بجلاله. فاذا قد يتفق الله عز وجل مع بعض صفات البشر في بعض الصفة، ولكن الفارق اين الصفة عند الله عز وجل، دي نقطة مهمة احنا نعرفها، انها صفة كمال لا نقص فيه، كمال لا نقص فيه. فانت تقول انت حي، لكن حياة مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، لكن صفات الله عز وجل ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء. كذلك تقول انا عليم، انت على علم، لكن علم مسبوق بجهل وملحوق بنسيان، مسبوق بجهل وملحوق بنسيان، لكن علم الله عز وجل كما قال في سورة طه لا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، يضل يعني ايه؟ يجهل. ووجدك ضالا فهدى. جميع الخلق دون الله عز وجل عندهم جهل قبل العلم ولا لا؟ ولذلك ربنا اول ما خلق ادم من قال ايه؟ وعلم ادم، مش قال ادم علم لوحده، وعلم ادم. ادم قبل ما يعلم الاسماء كان ايه؟ كان جاهل. ثم عرضوا على الملائكة فاثبت الملائكة ايه؟ جهلهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله عز وجل، ربنا قال له وجدك إيه؟ ضالا فهدى. إذن الكلمة ضال هنا مقصود يعني جاهل، وجدك جاهل عن الله عز وجل فعلمك ربك جل وعلا، فقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فنقول أن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها، وصفات غير تزايدية ولا تناقصية. لكن صفاتنا فيش واحد في الدنيا صفاته مش تزايدية. المعلومة اللي عرفتها النهاردة ما كنتش تعرفها امبارح، اللي عرفتها من ربع ساعة ما كنتش تعرفها من نص ساعة، وهكذا. وبعدين ما تضمنش ان تدن المعلومات اللي عندك في ذهنك الى ان تلقى الله عز وجل، الى ان تموت انها تدنها زي ما هي، ما تنقص منها شيء كثير، بتفقد معلومات كثيرة لانك نسيتها. لكن ربنا صفاته صفات كمال لا نقص فيها ولا تزايد. فلذلك نقول هو حي حياة كاملة لم تسبق بفناء ولم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء. لكن صفاتنا مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء. هو الذي أحياكم ثم يميتكم، إذن إحنا كنا أموات فأحيانا ثم يميتنا. ولذلك الله عز وجل أراد أن يشرح هذا المعنى، يعني صفات الله عز وجل يشرحها حتى في الآيات. يعني لو جينا لكلمة مثلا العزة، فنقول أن الله عز وجل عزيز، عزة قهر، عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. الله عز وجل عزيز، عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. عزة قدر يعني ايه؟ يعني عزة مكانة، فلا بد ان يكون اعلى من اي احد. هذا رد على اللي بيقولوا ان ربنا موجود في كل وجود، اعلى من اي احد. طيب وعزة قهر يعني معناها يستطيع ان يقهر اي احد، وعزة امتناع لا يستطيع احد ان يصل اليه بضر. هل في دليل على هذا الكلام؟ قول الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. جميعا دي من الفاظ الايه؟ الجمع، يبقى لها اكثر من معنى. هنا العزة اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، دي عزة ايه؟ قدر. يبقى هنا عزة قدر لما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طب لو هو موجود في الارض العمل الطيب يرفع له ليه ويصعد له ليه؟ ما يروح له على طول يمين ولا شمال، اليه يتجه. كان المفروض يقول اليه يتجه العمل الصالح والكلم الطيب، لكن قال العمل الصالح يرفعه. يبقى هو عز له مكانه رفيعه وهي عزه القدر. واليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. دي عزه ايه؟ قهر. هيقدر يعذبهم لو كانوا كتير، لو كانوا قوه، فبالتالي هذه عزه قهر. ومكر اولئك هو يبور. عزه ايه؟ امتناع، ما يستطيعون ان يصلوا بالضر الى الله عز وجل. الله عز وجل اراد ان يقول ان حياته حياه كامله لا يعتريها النقص. احنا حياتنا كانت قبلها نقص وبعدها نقص. طب خلال حياتنا في نقص؟ نعم، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اذا النوم اخو الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه لا ينامون فان النوم اخو الموت. ولذلك قال الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. يبقى حياه ايه؟ كامله. لكن احنا هتتصور انت لو انك بتستغيث بربك لقيته نايم. تصور لو بتستغيث بالله عز وجل، يعني واحد هيقتله في ثانيه ما فيهاش، يعني لو اخذته سنه بس ضاعت الامه، ضاعت الناس. وطبعا الاثر الصحيح المعروف ان موسى قال يا رب كيف لا تاخذك سنه ولا نوم، فقال يا موسى خذ قارورتين وامسكها وقف. فدل موسى واقف الى ان خرج ايديه فخبطت في بعض الازازتين فتكسروا. قال يا موسى لو اخذتني سنه لانطبقت السماوات على الارض. نعم، هذا اثر صحيح. فهنا الله عز وجل قال لا تاخذه سنه ولا نوم. طيب اذا كان هنا لا تاخذه سنه، هل يعقب بالنوم؟ طب ما هو السنه دي يعني خطف، اللي ما تاخدوش خطفه ياخدوا نوم. لماذا عبر بالنوم؟ هل معنى زائد؟ يقول العلماء قد يقاوم الانسان السنه لكن لا يقاوم النوم. يعني الانسان ممكن يقاوم السنه، تقعد تقاوم على قد ما تقدر، فاذا جاء النوم تسقط يغمى عليك، تسقط يغمى عليك ما تقدرش تقوم. فالله عز وجل لا يأخذها الكبير ولا الصغير، لا تأخذه السنة ولا يأخذه النوم. طيب الحي القيوم، ذلك هذين هم اسم الله عز وجل الأعظم، الحي القيوم، أن الله عز وجل قائم بذاته وتقوم به جميع الخلائق. ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره ثم إذا دعاكم من الأرض إذا أنتم تخرجون. فهنا كلمة قائم قيوم يعني تقوم الأمر الخلائق بأمره أو تقوم الخلائق به. أي حد في الدنيا قائم بإيه؟ بالله عز وجل. لو أنت نايم وانت واقف إيه اللي يحصل لك؟ تقع. وانت نايم تقع. لو ربنا أخذ الروح اللي حاططها فيك وانت واقف إيه اللي يحصل؟ تقع. جميع المخلوقات قائمة بالله عز وجل، والسماوات قائمة بالله عز وجل، لكن كان الله ولم يكن شيء. إذن لا محتاج لعرش ولا محتاج لسماوات ولا محتاج لأرض، قائم بذاته جل وعلا. أي حد غيره قائم بالله عز وجل، قائم بالله عز وجل. ربنا حاطط فينا شيء هو الذي يجعلنا نقوم، إذا لم يأذن لنا بالقيام سقطنا على الفور. فلذلك اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، حياة كاملة نقص فيها، وقيوم تقوم الخلائق كلها بأمره. أما هو قائم على كل نفس بما كسبت، فالله عز وجل قائم على كل نفس. وكلمة نفس تعني الحشرات والحيوانات والملائكة والجن وكله، كله له نفس. ولذلك قائم على كل نفس بما كسبت يعني قائم على جميع الخلائق، كل الخلائق قائمة بالله عز وجل، كل الخلائق قائمة بالله عز وجل. والله عز وجل يستغني عن جميع الخلائق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فهنا اللام لام الملكية، له ما في السماوات والأرض. ولذلك هذه الآية ليه أعظم آية؟ لأنها شملت على كل شيء، له ما في السماوات، كل السماوات واللي فيها، وكل الأرض واللي فيها، فهو كله يحتاجه وكله ملك لله عز وجل. اللام هنا تسمى لام الملكية، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم يعطي الله عز وجل منح من عنده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالله عز وجل يمنح ما عنده، يمنح الشفاعة ويمنح الإذن. فيمنح الله عز وجل بعض الأشياء للبشر من من من من من قيومته على الخلق، هو قائم على الخلق. فمن هذه القيومة ما يمنح بعض الناس بعض الأشياء ويحجبها عن بعض الأشياء. فلذلك له ما في السماوات وما في الأرض، أي له كل في السماوات وكل في الأرض خاضعين لملك الله عز وجل. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي يأذن الله عز وجل لبعض الناس بالشفاعة، كسواء ملائكة أو سواء كبشر أو شيء من هذا القبيل. فهذه الشفاعة تدخل بعض الناس الجنة وبعض الناس النار، إذن لابد لها من إذن من الله عز وجل. يبقى كل الأشياء الخارقة عن قدرات البشر، لذلك أنت لما تيجي تستغيث بواحد يعني حتى تطلب منه الشفاعة ليس لها قيمة، لأن الآذن الحقيقي بالشفاعة موجود، تقدر تسأله. كما قال الإمام الشافعي: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني ربنا لو أنت ما سألتوش يغضب عليه، لكن ابن آدم لما تسأله قول له أي حد كده، هات فلوس، سلفني فلوس، ولا اديني فلوس، ولا هيزعل هيتضايق من تسأله عن أي شيء. لكن الله عز وجل لا يغضب، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، علم مطلق، قلنا علم لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم حاضرهم ويعلم ما سيأتيهم من بعد خلفهم، سواء إما في الماضي أو في المستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه التي زلت فيها أقدام الناس كلها، أن جميع العلوم من لدن من؟ من لدن الله عز وجل. فيأتي بعض الجهلة ويقول أن هذا علم لدني، أن ربنا اللي علمه، هذا جهل. فنقول جميع العلوم مردها وأصلها لله عز وجل، مردها وأصلها لله عز وجل. فجميع العلوم يقال عليها من إيه؟ من لدن الله كلها، لأن لدن يعني دون يعني أقل. فلذلك وما يحطون بشيء من علمه، من هنا للتبعيض، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام لما جت عصفورة وأخذت نقطة من المية، قال له يا موسى أنا على علم أنت لا تعلمه، وأنت على علم لا أعلمه. هم طبعا خدوا الفقرة دي وقالوا أن موسى عنده علم الشريعة وهو عنده علم الحقيقة، وهذه أكاذيب. إنما يقصد أنا عندي وحي من الله عز وجل عن بعض الأشياء، منها أمور غيبية، وأنت عندك وحي من الله عز وجل منها أمور غيبية، فأنت على علم أنا لا أعلمه وأنا على علم أنت لا تعلمه، وما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا الماء، النقطة اللي هو أخذها الثأب منقاره هذه. ولذلك جميع العلوم يقال عليها إيه؟ ما دون الله. طيب طريقة مخاطبة الله عز وجل للخلق بينها الله عز وجل في القرآن، إنها إما أن تكون بوحي وإما أن تكون بكلام من الله عز وجل، كلام لا علم فيه إنما كلام فيه أوامر. يعني الله عز وجل لعظمة وقدرة الله عز وجل، يعني موسى ما تظن أن موسى كان طول النهار قاعد يكلم ربنا؟ لا، يكلم يريد أن يكلم ربنا يتهيأ ثم يذهب يكلم الله عز وجل، يخرج من المكان اللي هو فيه، مش قاعد كده طول النهار يناجي ربه، لا، الله عز وجل شأنه عظيم. إنما اللي كان بينزله كان جبريل زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه كلمه ربه جل وعلا من غير واسطة بينه وبين الله عز وجل في عدة مواضع، قيل في 4 أو 5 مرات كلم الله عز وجل موسى، والباقي عن طريق الوحي عن طريق جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكل العلوم دون الله عز وجل تسمى من لدن، من لدن الله عز وجل كل العلوم، ولا يمكن أحد يعلمه الله عز وجل إلهاما أبدا، ما فيش حد ربنا يعلمه إلهام، لكن هذا الإلهام الذي قد يلهم الله عز وجل على أحد لابد أن يعرض على النصوص الكتاب والسنة، يعني لا يؤخذ أنه من قبل الله فيسلم، لا، لأنك لا تدري هل هو من قبل الله أو من قبل الشيطان، لأن الإلهام خاطر يأتي على العقل وعلى القلب، فطارة يأتي بخير وطارة يأتي بشر، طارة يأتي من عند الله عز وجل حقا وطارة يأتي من عند الشيطان ومن تلابيس الشيطان، لكن كل العلوم لابد أن تكون من لدن الله عز وجل، فليس هناك شيء اسمه علم الحقيقة وليس هناك شيء اسمه علم الشريعة، وإنما كل العلوم من لدن الله عز وجل. إذا كانت من أمور الغيبيات فلابد أن تكون على نبي وتكون بوحي، ولذلك هم يقولون ويتمسكون بقوله لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى، إلا من ارتضى، فقالوا إن ده اللي يعلموا الغيبيات دول ربنا ارتضاهم، تقول هذا كذب، إلا من ارتضى من رسول فيوحي إليه، إنما واحد عادي من أدرى أن هذا الغيب من عند الله عز وجل؟ لا يعرف، فهذا كذب محال. فكل العلوم من دون الله عز وجل، ولذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو كما قال ابن عباس موضع قدم الرب جل وعلا. وبعض الناس أرادوا أن يؤولوا أنه ليس هناك شيء اسمه الكرسي، وقالوا أن الكرسي هو علم الله عز وجل، وهذا أثر ضعيف لا يصح، إنما الصواب أن الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاء، فبين أن هناك شيء اسمه الكرسي وشيء اسمه العرش، وإن شاء الله العرش نتكلم عنه باستفاضة المرة القادمة لأنه يحتاج وقت طويل شوية، نتكلم عن العرش ونتكلم قليلا عن الكرسي، ولكن المهم ان احنا نفهم ان اسماء الله عز وجل يستنبط منها الصفات وليس العكس، وليس صفات الله عز وجل يستنبط منها الاسماء، وهذا موضع خلاف للأمانة العلمية بين العلماء. من العلماء من قالوا يجوز ان نستنبط من الصفة الاسم بحيث انها تكون اسماء من صفات جلال وصفات تعظيم لله عز وجل، ومنهم من قال لا، الاسماء توقيفية، والذين قالوا أن الأسماء توقيفية استدلوا بحديث ضعفه بعض الناس وصححه الشيخ الألباني بعد أن كان يضعفه، وهو حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أطلعت عليه أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقالوا إذن أسماء لابد أن تكون توقيفية، وهذا الحديث هو من رواية فضيل ابن مرزوق وهو صدوق له أوهام، فمثله لا يقبل تفرده، وأيضا ففيه راوي مجهول وهو أبو سلمة الجهني، فالشيخ الألباني كان يضعفه كما ضعفه البخاري من قبل والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم قال أرى إن أبو سلمة الجهني هو عبد الله بن سلمة الجهني، وهذا يعني كلام يعني مردود على الشيخ عليه رحمة الله، لأن البخاري ترجم لعبد الله بن سلمة وحده وترجم لأبو سلمة الجهني وحده، فيبقى الحديث غير صحيح. وابن حجر استفاض في المسألة وقال يمكن أن يستنبط من الصفات رحمكم الله أسماء لله عز وجل على أن تكون أسماء جلال وتعظيم لله عز وجل لا نقص فيها. فأخذ بهذا القول ابن حجر العسقلاني، وتمشى عليه كثير من العلماء أنه يجوز أن تصف الله عز وجل، أن تسمي الله عز وجل من خلال صفاته. والغالب على أهل السنة والجماعة أن الأسماء توقيفية، لا يجوز أن تستنبط من الصفة الاسم، أما الصفات فالأمر فيها واسع. فيجوز كما قال أبو بكر الصديق إن طبيبي أخبرني بأن الأجل قد حان، يقصد هنا بطبيبه من؟ الله عز وجل. وقد يقول إنسان مثلا لما تيجي تقول له تعالى نتحاسب يقول لك المحاسب هو الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم المسعر هو الله عز وجل. بعض الناس اعتبرها من أسماء الله عز وجل، وبعضهم قال لا، إنما هذا خرج زي الطبيب هو الله، المحاسب هو الله، وما إلى ذلك، المداوي هو الله، كل هذه ليست من أسماء الله عز وجل، وإنما هي حتى ليست من صفات التي وردت في الكتاب والسنة، ولكن هي من صفات التكريم والتعظيم لله عز وجل، فترخص فيها العلماء. لكن قالوا أن أسماء الله عز وجل توقيفية نقف عندها، ونعرف أنها تؤخذ بهذه الدلالات الثلاثة، ونعرف أن صفات الله عز وجل منها صفات لازمة ومنها صفات متعدية، فالصفات المتعدية لابد أن يكون لها مفعول به، لها جملة ثالثة، أما الصفات الذاتية فيكون فعل وفاعل فقط. وأغلب أسماء الله عز وجل تشمل هذا، صفات الله تشمل هذا وتشمل هذا، وجميع أسماء الله عز وجل وصفاته تحدد من قبل السياق كما سيرد معنا أثناء الكلام. فمثلا السميع طارة يكون السميع بمعنى الشاهد، وطارة يكون السميع بمعنى المجيب إنك سميع الدعاء، وطارة بمعنى النصير إنني معكم أسمع وأرى. فكان فقط السماع ما قيمة أنه يكون معهم، إنما كلمة أسمع يعني أنصركم، سماع نصر وتأييد وهكذا. فكل اسم من أسماء الله عز وجل وكل صفة من صفات الله عز وجل في السياق يكون لها أكثر من معنى. ومثلا كلمة الجبار يكون معناها أنه القوي القاهر لعباده، ومنها الجابر لعباده الضعفاء يعني يطيب خاطرهم، الودود الوهاب المانح وما إلى ذلك. ونقف عند هذا إن شاء الله، والمرة الجاية نتكلم بإذن الله رب العالمين بتوسع عن قضية الكرسي والعرش حتى أتضح لكم الصورة. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خيرا، ولو في أسئلة إن شاء الله. ما تعرض لأن الأشمل هي آية الكرسي، وبعدين نتعرض لها بإذن الله بعد الصوت الإخلاص. في أسئلة أو شيء ولا خلينا نمشي باليمين الأول؟ هو سيدنا موسى هو الكليم. نعم. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كلم برضو ربنا سبحانه وتعالى صح؟ هذا استثناء، لكن ليس المقصود انه لم يكلمه الله عز وجل بشكل اكثر من هذه المرة، من هذه ومرة المنام فقط، فهذا استثناء. ويعني بعض العلماء يقولوا حتى يقول يعني نعلم ان فضل سيدنا محمد على جميع الرسل، اذا كان ابراهيم الخليل فسيدنا محمد هو الخليل، واذا كان موسى الكريم فسيدنا محمد هو الكريم وما الى ذلك. طيب بالنسبة للقضاء احنا نتكلم عليها دلوقتي اللي هي الاسماء والصفات، احنا قلنا ان الاسم الغالب على اهل السنة والجماعة ان هم الاسماء توقيفية. نعم. ولكن احنا قلنا ان في قولين، القول الاولاني اللي هو ان يجوز استنباط الاسم من الصفة. نعم. ودول اللي ايه اللي ما خدوش بالحديث، لما ضعفوا الحديث. نعم. كده؟ نعم. ضعفوا الحديث. أي. طيب ليه قلنا ان هم دول، يعني قلنا منهم ابن حجر، يعني قلنا ليه في الاول ان هو يجوز استنباط الاسم من الصفة، وكده رجعنا قلنا تاني ان الاهل غالبا السنة والجماعة ما بيستنبطوش. لأن الحديث اللي روي في الترمذي وتقبلته الأمة على على على إنها فيها بعض الأسماء مش من أسماء الله عز وجل، اللي هو لأن ال 99 اسم 100 إلا واحد، هذا استنباطي ليس نصا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقبلته الأمة. يعني هذا الحديث أسماء الله لو في كل واحد عن أسماء الله الحسنى بنشوفها مطبوعة من قديم الأزل، وتقبلت بعض الأسماء ليس من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء ولا المعز ولا المذل ولا كل هذه الأسماء، ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما الوليد بن مسلم استنبط هذه الأسماء استنباطا ومشى عليها السلف وقبلوها. فبالتالي الذين لم يقبلوها كابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل السنة والجماعة قالوا الأسماء توقيفية، وهذا ما الأسماء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه وقع فيها بعض الخلل، لأنه ليس هناك صفات الجلال لله عز وجل اللي هي فيها المنتقم، ليس من أسماء الله المنتقم، جاءت في القرآن ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام، وليس من أسماء الله عز وجل المذل، إنما هو يعز من يشاء ويذل من يشاء، فمن صفاته المعز والمذل، وليس من أسمائه المعز والمذل. فبالتالي لم يقبلوا هذا الاستنباط، فقالوا لا، الأسماء توقفية ولا نقبل هذا الاستنباط. أما الذين قبلوها فالأمة قبلت القولين، قبلت هذا وقبلت هذا، ولكن رجحت قول أن الأسماء توقفية ولا يجوز أننا نسمي الله عز وجل إلا لما سمى نفسه. أسماء الله عز وجل تأخذ بهذه الدلالات الثلاثة، إيه الدلالات الثلاثة؟ دلالات المطابقة ودلالات التضامن ودلالات الالتزام. المطابقة والتضامن والالتزام. نعم. معلش الشيخ، هو التسعتين اسم دول يعني متحدثين في الترمذي ولا عن حديث مثلا ومناسبة؟ حديث، لكن الحديث ورد عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن. إن لله 99 اسم و100 إلا واحد، وإن الله وتر يحب كل وتر، فهذا الحديث نصه هكذا. لكن الذي قال هو الله الذي لا إله هو الرحمن الرحيم الترمذي فقط، ومن رواية الوليد بن مسلم، فلم يقبلها. نعم هو مدلس، لكن هو هنا يعني روى الحديث، قالوا رواه بالمعنى، فلا يعرفوا مين المعنى، فهم تتبعوا الحديث فوجدوا أنه في كل الروايات في غير الوليد بن مسلم لم يأتي التفصيل، ثم جاءت مدلس الوليد بن مسلم التفصيل، والوليد مدلس وذو أوهام، فقالوا أن هذه إما من أوهام وإما من تدليس، وأنه أخذ عن أحد آخر ودلس. جزاكم الله خير. بس أنا عايز ألخص الموضوع يا شيخنا، يعني دلوقتي كل اسم صفة ومش كل صفة اسم. نعم أحسنت. والأسماء توقفية. نعم. هذا هو الراجح. نعم. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. والأسماء تفهم بثلاث دلالات، دلالة المطابقة والضم ودلالة الالتزام. جزاك الله خير يا شيخ. الاسم الله الأعظم يعني ورد فيه خلاف بين أهل العلم، يعني هل هو لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا مثلا نقول هو الله الذي لا إله إلا هو يعني نعم الأحد الصمد، يعني ما هو الرجح يعني على ما أهل العلم؟ ما أن نقول الرجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد قال باسم الله الأعظم، فهو لو قال اللهم إني أسألك بعيني أشهد أن لا إله إلا أنت أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن كفوا أحد، اللهم أسألك يا حي قيوم، كل دول قالهم الرجل في الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الاسم الله الأعظم، فيبقى هو واحد في دول، لكن بعض العلماء بيقول حي القيوم هو اسم الله الأعظم، بعض العلماء قالها استنباطا، لكن ما عندنا شيء غير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو حديث صحيح. معلش إن قلنا صفة لازمة يعني زي مثلا العظيم يعني ما يعني لا فيهاش مفعول به. نعم. طب ما هو العظيم مثلا ذاتيا لازم يدلل بشيء انه هو عظيم، هو عظيم ذاتي برضو مش عزيز، يعني هناك صفات ذاتية ما تحتاجش دليل، صفات ذاتية عزيز عظيم، لكن لما اجي تقول كريم يكرم رزاق، قالوا العزيز يعز والعظيم يعظم، لا لا لا عظيم في ذاته، عزيز في ذاته، في ذاته جل وعلا، فهذه صفات ذاتية لازمة لا تحتاج. يعني ايه هي الصفات الذاتية وتعرفها ازاي؟ ان الجملة اكتملت، مش فاهم حتى دي الجمله الكلام. اللغه العربيه لما تيجي تقول مثلا اكلت، اكل امجد، اكتملت ولا ما اكتملتش؟ نعم. لا تحتاج لمفعول به، لكن تقول ضرب امجد، الناس كلها هتقول لك ايه؟ مين ضرب من؟ صح. قتل امجد، قتل من؟ لابد ان يكون في مقتول. لكن لو انت قلت نام امجد، هل تحتاج خلاص هذه هذا فعل غير متعدي، فالأفعال المتعدية لابد أن يكون فيها مفعول به. نعم. لكن الأفعال الذاتية لا تحتاج فعل وفاعل فقط، عشان كده اسمها صفة متعدية. نعم. مفعول به هم الخلق يعني مثلا. نعم. هم اللي أعملت فيهم هذه الصفة. هذه الصفة بس. جزاكم الله خير. طبعا هو إحقاقا الحق هي العقيدة، احنا بنحاول نبسط بقدر استطاعتنا، لكنها فيها طبعا شيء من الثقل، فيعني صمدوا معانا، والحاجة اللي انتم شرحينها